بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا. إنما تولوه فثم وجه الله. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه سلاسل الذهب سلاسل القياس، يقول أنا جبت نفسي من ينبغي أن نقرأ كتاب في القواعد الفقهية. إنه قرأنا كتب كثير ما عملنا قرأنا فيها قواعد تهرون كتاب من السبكي. طيب أشباه النظائر من السبكي، أشباه النظائر السيوط. ها؟ في السيوط هو الأشباه النظائر من السبكي قبل السيوطي، ومتميزة فيها أشباه النظائر وفيها يعني نحوية وفيها لغوية وفيها الرجب. ها؟ هذه ما هي قواعد، هذا فقه. كتب الرجب. كتب الرجب هذا فقه. غريب عندي يسموها قواعد. أنت هو سماها بالرجب. ها؟ ها؟ الرجب خمسة أشياء. عبارة عن فقه. عبارة عن فقه محض. تمثيل فقه. حتى في بعضه ما قواعد عنده هو بس. هي القاعدة ولا شيء أنا ما رأيت يعني الصياغة للقواعد مثل صياغته، كأنها فقه. هي قواعد إذا كان وكاتب لنا قواعد، لكن أهل سلامات سلامات. بس إني عن الحمد لله أحسن. الله إن شاء الله يرفع الله يرفع عنه الله يرفع عنه الله يبارك فيه. اللي يقرأ فيها ما يقول لنا قواعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة العلة القاصرة بنص أو إجماع صحيحة بالاتفاق، واختلفوا في القاصرة بغيرهما لتعليل الربا في النقدين بجوهرية الثمن، فذهب الشافعي إلى صحتها وأبو حنيفة إلى بطلانها، واختاره من أصحابنا القفال الشاشي كما حكاه الماوردي. كيف ينكر العلة الواقفة؟ ما أحد ينكرها، تكون موجودة، إما أنها لا توجد حسيا، وإما أن الشرع منع من تعديها. يعني تقصد الوقوع لا مدفع له. أيوة لا مدفع له، كيف ينكره؟ بس كلهم يذكرون الخلاف هذا حتى المختصر يعني الحاجب وغيره. خلاف ايش؟ انه هل يعل هل تكون العلة القاصرة موجودة او لا؟ كيف هي موجودة؟ العلل التي لا تتعدى وهي موجودة وبكثرة، هم يقولوا هل يعلل بها او لا يعلل بها، لان التعليل بها ما له داعي او ما له فائدة او لها فوائد يعني. أي. في المنصوصة يعني ممكن في امثلة، لكن في المستنبطة ما فيش إلا الجوهرية والثمانية. وهذا إذا كانت العلة قاصرة، سواء كانت لوجود يعني نص مثل شهادة خزيمة، هذه علة قاصرة على خزيمة. إيه المنصوصة ما في إشكال، لكن أيوة. المستنبطة ما لها مثال يعني غير الثمانية والجوهرية. طيب وهذا يكفي. هل هو الثمانية أو الجوهرية أو أيوة يعني النفاسة أو لكونه ذهبا وكونه فضة فقط. هذه الثمانية. هذه الثمانية. الثمانية أو النفاسة. هو يقول مقامها الورق الآن ولا هو نفيس؟ هذه العملات. في ذاتها ما هي نفيسة. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى يقول: والخلاف يلتفت على أن الحكم في محل النص، هل هو ثابت بالعلة أو بالنص؟ ثابت بهما معا. خلاف لفظ يعني. خلاف لفظ. هاي قد يعود إلى العبارة يعني. نعم. ها؟ أكل بالشرع. التعليق قلت ذكر الغزالي في شبه الغليل، ذكره الغزالي إجماع الغليل، وقال أن الخلاف فيه لفظي يرجع إلى بيان حد العلة. لا، لك المساواة وبيان تأثير العلة يحتاج إلى دليل. لأن العلة هو معنى النص، مأخوذ من النص. ها؟ العلة هو معنى النص وهو مأخوذ من النص. العلة إذا كانت منصوص عليها واضحة، قد تتعدى وقد لا تتعدى. حتى المستنبطة شرنا مفهومة من النص. ها؟ المستنبطة مفهومة من النص. أيوة، هي لو كانت مفهوم النص ما تكون لها علاقة به. أيوة. ولذلك هم اختلفوا، هل الحكم في الأصل ثابت بالعلة أو ثابت بالنص؟ ثابت بهما، أو ثبت في النص، ثبت في الأصل بالنص، وفي كونه أصلا يقاس عليه بالعلة. أنا قصدي كله موجود، لأنه النص موجود والعلة موجودة، لكنهما جهة ثانية. ها؟ لكنهما جهتان، الأصل ثبت بالنص، وكونه يقاس عليها أو لا يقاس عليها ثبت بالعلة. لا، أنا قصدي أنه يعني العلة المنصوص عليها كأن هناك نصين. نعم. أيوة، نعم. في شرح المنهاج شيخ الإبهاج يقول: المثل الخامس، أطبق الناس كافة على صحة العلة القاصرة، وهي المقصورة على محل النص المنحصلة فيه التي لا تعداه إذا كانت منصوصة أو مجمعا عليها، كما نقله جماعة منهم القاضي أبو بكر في التقريب والإرشاد فيما إذا كانت منصوصة، وجعلوا محل الخلاف المستنبطة، والذي ذهب إليه الأكثرون منهم الشافعي والأصحاب ومالك وأحمد والقاضيان أبو بكر وعبد الجبار وأبو الحسين وعليه المتأخرون كالإمام وأتباعه ومنهم المصنف أنها صحيحة معول عليها، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد الله البصري والكرخي إلى امتناعها، إلى امتناع التعليل بها. هي موجودة، يعني هل يعلل بها ولا يعلل بها؟ ما هي موجودة، إذا كان منصوص عليها ما يقدروا يعني ينفوها. قالوا: احتجت الحنفية على امتناع التعليل بها بما أشار إلى المصنف لأنه لا فائدة فيها، وهذا غير مسلم لأن فيها فوائد تقوية النص ومعرفة الحكمة الباعثة ومعرفة أنه لا يقاس عليه. أيوة، محل لا يقاس عليه. نعم. ليعلم امتناعه والتعدية. وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. أيوة. يقول إمام السركشي رحمه الله تعالى: والخلاف يلتفت على أن الحكم في محل النص، هل هو ثابت بالعلة أو بالنص؟ والأول قول الشافعية، والثاني قول الحنفية. أما حكم الفرع فمضاف إلى العلة باتفاق. هذا إذا كانت متعدية، مضاف إلى الفرع بواسطة العلة، ولو لم يكن الأصل فيه نص لما صح القياس أصلا. يقول الإمام رحمه الله تعالى: لأنه حكم الفرع هو ثمرة القياس وخارج عن أركان القياس. نعم. فإن قلنا إنه ثابت بالعلة صح جعل القاصر كذا الوصف القاصر، الوصف القاصر، وإذا قال القاصر معناه العلة. أيوه. صح جعل القاصر علة لإضافة الحكم إليها. عاش خالد. القاصر والقاصر عندك مو تكون القاصر، لأنه قال في طبعا مختلفة. أكم معك طبعا مختلفة لكن التعليقات اللي تحت ما عندي. لا، ما عندي إيهام الترجمة. هلا شو نسخة صفية ما طالعتها؟ لا خلاص. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فإن قلنا إنه ثابت بالعلة صح جعل القاصر، وهذا ما عندي تعليق هذا ولا شيء. هنا في تعليقات لسه. لا فيه. على هذا معناه إنه خطأ مطبعي. ليش إحنا جعل الوصف القاصر علة؟ هو في الوصف المذكور لا يكون إذا ما ذكر من أول ما في شيء دليل معناه انه خطا وما اكثر الاخطاء. وما من المدعوة والناجي يجوز حذفه يعني اذا عرف يجوز حذفه ولو لم يكن. ايوه لكن المفروض يحذف اذا تقدم ذكره. ما دام الكلام كله في العلة هذا هو. قلنا أيوة إنه ثابتهم بالعلة صح جعلوا القاصر علة إضافة حكم إليه. هذا هو الصفية شيخ القاصرة. إيه هذا القاصرة هي صحيح هذا خطأ معناه إنه صح جعلوا القاصرة علة لإضافة الحكم إليها. وإن قلنا إنه ثابت بالنص فلا يصح التعليل بها إذ لا فائدة لها إذ النص أقوى لأنه موقوع به. علقت الشيخ في التعليق الأول على قوله صحيحة بالاتفاق ذكر في نصنا وإجماع. قلت بحق القاضي عبد الوهاب قولا أنها لا يعلل بها على الإطلاق سواء كانت منصوصة أم مستنبطة. وعزاه لأكثر فقهاء العراق نقله عبد عنه بن السبكي في الإبهاج ووصفه بأنه غريب فعلا وأنه لم يجده في شيء مما وقف عليه من كتب الأصول. عجيب. ونقله عن المؤلف في البحر. وانظر شرح التنقيح للقرآن. وعلقتم على قوله فذهب الشافعي إلى صحتها. قلتم ولا يعد الحكم بها إلى محل آخر لعدم وجودها فيه. وفي قال مالك وأحمد والقاضي البقلاني والقاضي أبو الجبار أبو الحسين البصري والإمام الحرمين والرازي والآمدين وما في خلاف أن إذا كانت قاصرة يمنع القياس. العلة قول الواقع عبد الوهاب كأنه خلاف لفظي لا يرون العلة القاصرة المنصوصة علة أصلا لا يرون التعليل بها لأنها لا تتعدى فكأن شرط العلة عندهم تتعدى لا يرون التعليل. وهذا الذين يقولون لا فائدة في التعليل بها إذا لم تتعدى. هو نفى التعليل بها حتى في المنصوص. لا هو التعليل بها كان محل اتفاق أي قصدي وجود العلة ما هو محل خلاف خلاف التعليل بها. أيوة نعم أنه لا يعلل بها على الإطلاق سواء كانت منصوصة أو مستنبطة. هو هذا أيوة نعم كان خلاف لفظي يعني ولا لا لا هو يقول لك هذا لفظ غريب هذا قول غريب يقول لك إذا أردنا أن نصحح نقول أنه يعني التعليل بها لابد أن تكون متعدية لا بس في التعليل. لا لا مو شرط في التعليل شرط في القياس. التعليل ما شرط فيه لأنه كثير من العلل لا تتعدى لأنهم نظروا أن العلة التي لا تتعدى القاصرة هي يعني ما دام أن لا قياس فيها فهي ليست علة هي علة كأنها نص يعني هي علة يعني ما هو سبب جعل خزيمة شهادة بشهادة غير معقول ما إلا معقول هذا معقول لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة لكن أبو بكر أفضل منه لكن في هذه الجزية في هذه الجزية امتاز بها خزيمة لذلك امتاز بها وهذا معقول المعنى هذا معقول المعنى ومعقول المعنى لأنه هو سبب تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا معقول المعنى. أيوة. الله يحفظك. الإشكال إذا كانت قاصرة بنصف إجماع. الإشكال لو كانت قاصرة كما قال بغير إجماع. هنا بالاستنباط. هي إذا كانت قاصرة سواء كان باستنباط أو نص. لما يكون بالاستنباط يكون ضعف. فهل يأتي زمن تفسير متعدية؟ لأن كانت بالاستنباط سابقا. مو معقول. مو معقول تتعدى. كيف القاصرة بعدين تتعدى؟ الاستنباط هو اللي يشترط فيه المناسبة النص لا يشترط فيه المناسبة العلة المستنبطة يشترط فيها أن تكون مناسبتها يدركها العقل مثلا أجمع مثلا الآن على وجود نقدية مثلا في اليورانيوم مثلا وأصبح يباع أصد الآن ثروة الدول به ليش تقول يا إحنا الآن عندنا العملات العملات راح تقوم مقام النقدي العملات نفسها هل يمكن يقول انها صارت متعديه هم بعضهم يقول متعديه فين ما كانت قاصره بالاجتهاد سابقا اصبحت متعديه في زمن اخر يعني هذا يعني مثل ما تقول لي المنصوص عليها كانت يعني قاصره واصبحت متعديه ايش الفرق لا هذه بقوة النص. وهذه بقوة المناسبة. كيف يعني كيف تكون ما كانت مناسبة لما تصير مناسبة؟ أي نعم. بارك الله فيك. هي مسألة فرضية لكن ما عليه. ما في مانع. واحد قد تبين ضعف العلة المستنبطة الذي قالوا جوهر الثمانية ولا يتعدى إلى غيره، قد يتبين ضعف هذا القول فقط. كيف؟ يعني إذا انتشرت الفلوس وصارت تقوم مقام الذهب والفضة تبين ضعف القول بجوهر الثمانية وأنه مطلق الثمانية. أبدا، لأنه يعني قيمة يعني النقدين لا توجد الآن في غيرهم. بعدين ما يقدر أحد يسقط قيمتهما، يعني الحاكم ما يقدر يقول أنا جعلت هذه الذهب لا يصرف، بينما هذه بقرار تكون أحسن من الورق. أصرف على الذهب والفضة أقصد قد يتبين ضعف هذا القول. متى يتبين ضعفه؟ إذا قامت الأثمان مقام الذهب والفضة ريالات والدولارات، لكنها ليست ذهبا ولا فضة. بس تقوم مقاما، تقوم ما كل ما والبضاعة تقوم مقام الفلوس. ما تستطيع تشتري في السوق البضاعة إلا يعني قليل جدا. ما هو قليل يعني قالوا بضاعتنا ردت لنا، إيش معناه؟ هذا من زمان. كيف؟ لا هو نفس الشيء، المقايضة موجودة إلى الآن بس ما هي منتشرة. لا يعني كلها موجودة. العراق قايض البترول بفترة كثير الآن، كثير الآن يا اللي عنده معادن مختلفة وعنده زراعة يقيض هذا بهذا، يبيع القمح بالبترول وبيع البترول بالقمح عادي. اشترطوا أيوة. في الثمن أن يكون يعني متداولا بين الناس أنه الجميع يقبل، ولذلك هذا خاص بالنقدين. لا ما استطيع أذهب إلى بقالة أشتري بفضة، ها؟ ما استطيع أن أذهب إلى بقالة وأدفع بفضة أو ذهب، لكنك ممكن تبيعها وتشتري. بعدين أبيعها بعدين أشتري بالريالات. وما في مانع. إذا عندك أيوة. سايدة. الآن اللي عنده عقارات وهذا ما يقدر يروح للدكان ويبيع له. أيوة. تفضل. الله يحفظك. هنا السمكي شيخنا. أيوة. الزركشي نفسه في البحر ينقل على الدبوسي يقول. وفاية الخلاف تظهر في مسألتين، إحداهما أن العلة القاصرة لا يصح التعليل بها عندنا وعندهم يجوز، والثانية امتناع تعديها إلى فرع منصوص عليه عندنا وعندهم لا. فرع منصوص ما يحتاج تعدية. فرع إذا نص كونه فرعا ليس أولى من كونه أصلا. لكن المسألة الأولى أنه لا يصح التعليل بها، يعني مو فقط أنها هي منعوا التعليل بها بناء على أنها لا يقاس عليها لا تتعدى. نعم الله يحفظك. قلتم في التعليق الثالث شيخنا على قوله مذهب الشافعي إلى صحتها. نعم. الرابع قلتم أبو حنيفة إلى بطلانها. قلتم به قال أكثر الحنابل، واختار الكرخي وأبو زيد الدبوسي وأبو عبد الله البصري ومن الشافعي ابن السمعاني والحليمي. أي ثم ذكرتم على قوله ثابت بالعلة وبالنص، قلتم ذكره الغزالي في شبه الغليل وقال إن الخلاف فيه لفظي راجع إلى بيان حد العلة. أيوة. الله يحفظك. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة، وهذا الخلاف بأن العلة إذا كانت متعدية هل الحكم في محل النص ثابت بالعلة أو بالنص؟ أيوة. وهذا يعني في نظري مثل قضية هل القضاء بالأمر الأول أم بالأمر الجديد، والصحيح أنه بهما، وهذا كذلك ثابت بالنص وثابت بالعلة، ثابت بهما ولا إشكال. يعني بعضهم يقول لك ثابت بالنص بعضهم يقول ثابت بالعلة، خليه ثابت بهما خلاص. هو تحصيل حاصل يا شيخ. ليش؟ إذا ثبت بالأول الثاني لا أثر له. عجيب. يكون تحصيل حاصل. توارد الأدلة على مدى الواحد ما له داعي. في إيجاد الحكم ما يحصل. لا إلا يحصل في التقوية، يحصل في إيجاد الحكم. إذا وجد كيف نوجد مرة أخرى؟ ما يوجد. لا هذه مثل دليلين تواردا على مدر الواحد تماما. أيوة. لأنه العلة إذا قلنا بأنها دليل والنص دليل، هذان دليلان على حكم واحد، ولم نكرر الحكمة. أيوة. في مسألة هل هو بأمر جديد أو بالأمر الأول قلتم به؟ قلتم به ما معا، لكن قلتم ما طلعتم على من قال به. أنا ما رأيت أحدا قاله، لكن هذا يعني الواقع أنه بهما معا، لأنه كيف ثبت، كيف ثبت القضاء؟ لأنه من لم يؤدي الأداء أصبح الأمر متجها إليه. ثم زيادة على ذلك أنه ورد مثلا فمن شهد منكم شرعا من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما يكون الثاني توكيد للأول؟ طيب إذن بهما، هو الثاني، كل واحد له فائدة. الأول أصلا هو الأمر، الأمر الأول يعني معناه أنه إذا لم يؤدى بقي الخطاب متجه، ولما كان المؤقت ولم يؤدي في وقته جاء الخطاب الجديد خشية أن يظن أنه سقط، ويكون دليلا يعني دل. أي نعم. يقول هذا الخلاف في أن العلة إذا كانت متعدية هل الحكم في محل النص ثابت بالعلة أو بالنص؟ يلتفت على تفسير العلة كما قال الغزالي في شفاء الغليل. من يفهم أنه يلتفت إلى تفسير العلة؟ ما حد فسر العلة بأنها هي النص. عجيب. أنا دحين أشكل لي أنا هذا، يعني أشكل لي أنه يقول الخلاف يلتفت إلى تعريف العلة، هي إما أنها المؤثر وإما أنها الباعث وإما أنها الأمارة. قصده إذا كانت هي المؤثر يعني أنها مؤثر أو علامة، ومهما يكون من شيء فإن لها تأثيرا في الحكم. نعم. يقول أيوة. يقول مسألة وهذا الخلاف في أن العلة إذا كانت متعدية هل الحكم في محل النص ثابت بالعلة أو بالنص؟ المسألة الأولى في نفس في الأصل. أي. هنا في حكم الأصل. هو الأصل قيل إنه حكمه، قيل إنه محله، وقيل إنه ذات الدليل يعني. أي نعم. يقول رحمه الله تعالى يلتفت على تفسير العلة كما قال الغزالي في شفاء الغليل، فإن أريد به السبب الموجب للحكم. أيوة يعني. الذي يقتضي إضافة عقلية كما في العلل العقلية فهذا يقتضي أن يقال إن كانت منصوصة كالسرقة مثلا جاز إضافة الحكم إليها سواء المتعدية والقاصرة، وإن كانت مستنبطة بالظن فلا، لأن المضافة هو الحكم مقطوع به ويستحيل أن يكون المضاف إليها مظنونا، ويستحيل أن يكون المضاف إليه مظنونا. أي استحالة يعني ما هي مسلمة يعني. وإن أريد به الباعث على الحكم والداعي له فالحكم ثابت بالنص. كل حال الخلاف كذلك في العلة أصلاً، الذين قالوا بأنها هي عبارة عن علامة قالوا حتى إدراك العقل لتأثيرها لا يكفي في جعلها مناطا للحكم كالإسكار. أيوة لا بد من دليل عليها، إذن لا فرق بينها وبين السبب، هكذا ذكروا. يعني كالإسكار كان موجودا ولم يقتضي تحريمه. هذا هو. هذا ذكره الأحناف في قضية تعريفهم للعلة بأنها يعني بجعل الشارع لها. أيوة. لا لمعرفة حكمتها. أيوة. مبني على أيضا خلاف المعتزلة التقبيح العقلي لا، يعني هذا في قضية هل العلة مؤثرة موجبة للحكم يعني. أيوة موجبة للحكم مثل العلة العقلية، لأنهم متفقون على أن العلة العقلية مؤثرة. أيوة. نعم. هنا في طبعا حتى شغلة هذه مؤثرة بتقدير الله ما ما بجعل الله لها التأثير حتى في العلة العقلية. أيوة هو هذا بتقدير الله عند المسلمين لا شك، لكن الذين يقولون هذا متولد عنها ويقوم بالتوليد عن أيوة. في طبعة صبية شيخنا هنا في عبارة مسألة أيوة، ولعلها يعني أصح لأنه فعلا هي مسألة جديدة يعني إيش هي هنا في الحكم ثابت بالنص انتهى الكلام أيوة. في هذا الموطن صفية جعلت مسألة أيوة، ما بني على الحاجة كالإجارات لا خلافة في جريان قياس الجزء منه على الجزء، وأما اعتبار غير ذلك الأصل بذلك الأصل مع جامع الحاجة فاختلفوا فيه، فنقل في البرهان عن معظم القائسين الامتناع منه، وقال المقترح في شرحه لأنه قياس في الأسباب لا يجوز لغيرهم مخالفتهم. هو ممكن يكون نفس مسألة واحدة تابع له كأنه كلام جديد شيخ، ما هو جديد لأنه كله هنا القياس في الإيجارات، وهم يعتبروا الإيجار كأنها يعني خلاف القياس يعني. وكذلك اللي ذكر بعده مخالف القياس. لا مسألتنا الأولى نفسها الأصلية أيوة، هل الحكم أو ثابت بالعلة أو بالنص أيوة، هذه فرغنا منها أيوة. الآن نتكلم عن ما بني على الحاجة، هل القياس على أسباب أي، ومكان حائد عن السنن هل يقاس عليها أو لا؟ ما أدري، هذا ممكن تشوف البحر المحيط يعني هذا اختصار وشوف ماذا فيه، شوف هنا فيه محالليه لكن هذا مخطوط، هذا البحر ما بحر المحيط مخطوط ما قبل أن يطبع. نعم أنت تعتمد على البحر المخطوط أي ذيك أيام ما طبع بس ما شاء الله بالجزء أنت تحيل بالجزء يعني غير يعني أنه أجزاء حوالي ستة مجلدات فعلا بحر المحيط مخطوط ما شاء الله عليك، صورة عن النسخة الموجودة في دار الكتب الظاهرية أيوة أيوة ما شاء الله. يقول ما بني نعم، على الحاجة كقراءته كانت شاقة. نعم يقول ما بني يعني على الحاجة في البحر المحيط ما في ما وقفت ها جعل في المسألة، إذن هذا مرجح هذا أيوة كيف قال أيوة يمكن سافر بعدين ذكروا هنا نتدارك يعني هنا. ها أيوة هو هذا الحقيقة اختصار للبحر لأنه كثير منه الكلام هنا في الحكم ثابت بالنص ما بني على حاجة انتهى الكلام أي كان فيها فعلا ما في حتى الراس يقول ما بني على الحاجة كالإيجارات لا خلاف في جرائم القياس الجزء منه على الجزء أيه. وأما اعتباره غير ذلك الأصل بذلك الأصل مع جامع الحاجة فاختلفوا فيه أيه. فنقل في البرهان عن معظم القائسين الامتناع منه، قال المقترح في شرحه لأنه قياس في الأسباب ولا يجوز لغيره مخالفته. ما أدري كان اسمه المقترح ولا المقترح، هو كأنه حفظ الكتاب وشرحه، هو مسمى باسم الكتاب ما شاء الله. مثل المضاربة الحنابلة قاس عليها مثلا سائق التاكسي أو سائق الدابة أي. قالوا أنه اركب دابتي وما أخذت يعني كسبت منها فلي العشر أو النصف أي. قاسوا على أصل المضاربة وهي خارج عن القياس والجمهور منعوا أيوة. هم ابن قدامة رحمه الله يرى أن الرخص وما حد عن السنن يجوز القياس عليه إذا كان معقول المعنى والعلة متعدية. نعم كأنه هذه المسألة اللي يشير إليها اعتبار غير ذلك الأصل بذلك الأصل مع جامع الحاجة فاختلفوا فيه. نعم وسبق 161 شيخ هذا المقترح. أنا كنت أقول أنه المقترح بالمصطلح يعني ها؟ المقترح بالمصطلح هو سمي باسم الكتاب هذا اسم مفعول اي هو هذا انا قال امام الحديث أيوة. لكن كانه في المنطق. ايوه الجدل هو جد من دقيق العيد لامه. ايوه مظفر بن عبد الله بن علي بن حسين تقي الدين المصري المقترح جد بن دقيق العيد لامه امام الفقه والخلافه واصول الدين. من تاليفه شرح المقترح في الجدل للبروي. ايوه كان يحفظ كتاب المقترح فلقب به. قال المقترح في شرحه لأنه قياس في الأسباب ولا يجوز لغيرهم مخالفتهم. قال وهذا الخلاف بنى على الخلاف في أنه هل يشترط تحقيق المناطق في الفرع قطعا أو يكتفى بالظن. فهؤلاء يشترطون القطع ولا يكتفون بغلبة الظن. فحصل من هذا الخلاف في جواز قياس كده قياس ايش قياس عن هذا الضرب. فحصل من هذا الخلاف ايوه في جواز قياس عن هذا الضرب من هذا لعل من هذا الضرب قياس من هذا الضرب. هنا عندنا فحصل في قصبية أقصد فحصل من هذا الخلاف نفس العبارة في جواز قياس عن هذا الضرب عليك. ها صفية ما في كلمة قياس ما في كلمة قياس. فحصل من هذا الخلاف في جواز عن هذا الضرب. إيه هذا قياس هذا الضرب هذا بناء على أنه قياس في الأسباب أكر إشكال الله. عبارة فيها شيء لأن لو حدثنا عن أنا أظن من محرفة من قياس من هذا الضرب. أيوة لو شلنا حرف الجر ممكن تصرف شيء قياس وإيش قياس الضرب قياس الضرب بجواز قياس هذا الضرب عليه أو القياس من هذا القياس. أي أنا كل حال دام المعنى واضح شو ممكن البحر يذكر وسبحان الله ما ذكروا في سلاسل الذهب بس قال كتابي الكبير وأنا أظن يقصده. أيوة أيوة لأنه قال ذكرته في كتابي الكبير. ليش ما يسميه؟ ما هو سماه البحر المحيط. أيوة بعض الأحيان يعني قول كذا وكذا. سماه مؤخرا. لا هو يمكن البحر وبعدين أيوة. كتابه كله يقول كتابي الكبير. أيوة لأنه يعني هو أكبر الموجود عنده في الأصول. أيوة. لو قرناه كما يقول الشيخ أحمد فحصل من هذا الخلاف في جواز قياس هذا الضرب عليه بناء على أنه قياس في الأسباب. تكون العبارة مستقيمة يعني. ماشي ما في مشكلة يعني نشيل عن بس أكتب لعل عن مقحمة. الشيخ نسخة صفية هي النسخة التي اعتمدتم عليها نفسها ما في أي فرق. نقلتم عن البرهان شيخنا في التعليق الرابع أو شيء قلت منظر شبه الغليل وقد دخل المؤلف منه بالمعنى والبرهان. إذا قلت منظر البرهان الجزء الثاني 930 ثم إن الخلاف هذه المسألة في حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو بالنص خلاف لفظي لا ثمرة له وذلك لأن قول الشافعية أن الحكم ثابت بالعلة لا يريدون به أن العلة معرفة له بالنسبة إلينا ضرورة أنها مستنبطة وأنها لا تعرف دون معرفته وإنما يريدون به أنها الباعثة على إثبات الحكم في الأصل وأنها لأجلها أثبت الشارع الحكم. والأحناف غير منكرين لهذا وحيث قال الأحناف إن العلة غير مثبتة للحكم لا يريدون بذلك أنها ليست باعثة وإنما أرادوا أنها غير معرفة لحكم الأصل بالنسبة إلينا. والشافعية غير منكرين له فاتضح أن الخلاف في اللفظ لا في المعنى. نعم. الله يحفظك. نقل المشاكل. الكتاب هو مشاكل وايضا العله. العله عله. يعني هو في القياس ما توسع. الله يحفظك. القياس ما توسع في شيء. يأتي بأشياء مختارات حسب منهجه، لا بد يكون خلاف فيها بسبب اللغة أو الفقه أو العقيدة. ذبيحة فيها لحم لين وفيها لحم عسل شوي. لا هذا طيبة. هذا